ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، لقد رحل رمضان ولم يمض على رحيله سوى ساعات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا للقرآن وسائر أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن وافق ليلة القدر وفاز بما فيها من عظيم الثواب والأجر. لقد كان سلفنا الصالح رحمة الله عليهم أجمعين يدعون الله تبارك وتعالى بعد رمضان لستة أشهر كاملة أن يتقبل منهم رمضان. فنحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا رمضان. رحل رمضان ولربما نسي بعض الناس حاله من المواظبة على الطاعات في رمضان. يا ليتنا نعلم من المقبول منا فنهنيه، ويا ليتنا نعلم من المطرود منا فنعزيه. أيا عين جودي بالدمع من أسف، أيا عين جودي بالدمع من أسف على فراق ليال ذات أنوالي، على ليالي شهر الصوم ما جعلت إلا لترخيص آثام وأوزار. ما كان أحسننا والشمس مجتمع، ما كان أحسننا والشمس مجتمع منا المصلي ومنا القانت القاري. فبقوا على ما قد مضى في الشهر واغتنموا ما قد بقي إخوتي من فضل أعمالي. رحل رمضان ولكن الصيام لم يرحل، رحل رمضان ولكن قيام الليل لم يرحل، رحل رمضان ولكن لم يرحل القرآن، لم ترحل الصدقة ولا الجود ولا الإحسان. لذا أتكلم مع حضراتكم في هذا اللقاء تحت عنوان الثبات على الطاعات بعد شهر رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ما يحبه ويرضاه. للأسف الشديد الشريف تنظر في واقع المسلمين بعد رحيل رمضان تجد شيئا عجيبا، تجد ان كثيرا من المصلين قد تكاسلوا وتاخروا عن الصلاه، وتجد ان كثيرا من الناس الذين كانوا يقرؤون القران ويواظبون على تلاوته قد هجروا القران، تجد ان تارك الصلاه رجع الى تركه وسامع الغناء رجع الى غنائه، وفاعل الذنوب والمعاصي عاد الى معاصيه وذنوبه. لذا الكلام في هذا الموضوع في ذلك الوقت الذي نعيشه الان هو من الاهميه بمكان. ايها المسلمون، يا من وفقه الله سبحانه وتعالى لطاعته في شهر رمضان، عليكم بشكر المنعم سبحانه وتعالى بان تزيدوا طاعتكم وتثبتوا على فعل الخيرات بعد شهر رمضان. يا من وفى في شهر رمضان على احسن حال، لا تغير ولا تبدل في شهر شوال ولا فيما بعد شوال. ينبغي ان نكون ربانيين لا رمضانيين، ان تكون ربانيا نعبد الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين، لا ان تكون رمضانيا. هكذا المسلم، هكذا امر الله سبحانه وتعالى نبيه صلوات ربي وتسليماته عليه، فقال: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، اي حتى ياتيك الموت. لم يقل له سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى ينتهي رمضان، لا، لم يقل ذلك، وانما قال: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، حتى ياتيك الموت. كلام موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولامته واتباعه من بعده، فالعمر كله وقت للعباده. وظيفتنا اصلا في الحياه العباده. الله سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالعمر كله وقت للعبادة. قيل لبشر بن الحنفي رحمه الله إن أناسا يجتهدون في شهر رمضان، أي يجتهدون في العبادة في الطاعات، فإذا ذهب رمضان تركوا ما كانوا عليه من الطاعات والعبادات والقربات، فإذا ذهب رمضان طرد. فبما رد بشر؟ رد قائلا: بئس القوم، بئس القوم اسلوب ذم يذمهم، بئس القوم لا يعرفون الله تعالى الا في رمضان. كيف لهؤلاء ان يصنعوا ذلك؟ كل ذلك لانهم تركوا العباده وتركوا الاجتهاد في الطاعات بعد شهر رمضان. بئس القوم لا يعرفون الله تعالى الا في شهر رمضان. لذلك ايها الاخوه الكرام، نبهنا الله سبحانه وتعالى وحذرنا من ان نفعل هذه الفعله ومن ان نقع في هذا الخطا الشديد، فقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاكا. كانت هناك امراه في الجاهليه حمقاء، كما قال اهل التفسير في تفسير هذه الآية، في الجاهلية كانت تصنع من الغزل، تمسك من الغزل ملابس جديدة جدا، تمكث طيلة النهار تصنع هذه الملابس، قاعدة تغزل، وبعدما تنتهي من صناعة الملابس تصنع فستان أو حلة أو ثوب جميل جدا متقن قوي متماسك هذا الثوب، هذا الغزل الذي غزلته وتعبت فيه وعانت في صناعته ومكثت وقتا طويلا بعد ان تصنع هذا الثوب ماذا تفعل؟ تمسكه ثم تمزقه بعد كماله وبعد تمامه. نهانا الله سبحانه وتعالى عن ان نفعل مثل هذه المرأة الحمقاء قليلة العقل التي تضيع ما تعبت فيه، تخيل تتعب طيلة النهار ثم تمزق وتقطع تعبها بيدها، بعد ان نسجت من الغد ملابس جميلة تقطعها، ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاتا. إذا ينبغي على الإنسان أن يحافظ على ما كسبه من الحسنات، لا أن يتبعه بالسيئات. لذا أيها الإخوة الكرام، ينبغي على العاقل أن يتفكر في حاله وفي مآله، وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصدوق الطاعات التي يتقرب التي كان يتقرب بها في شهر رمضان. أوليس رب رمضان هو رب سائر الشهور والأيام؟ بلى، هو ربنا واحد سبحانه وتعالى، أحد صمد ذات بعد فناء قلبه، مستوى على عرشه جل جلاله، لا يفنى ولا يبيد، وهو فعال لما يريد. من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ولى وفات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يفوت ولا يموت. من أمثلة الأعمال التي ينبغي أن نثبت عليها وأن نحرص عليها بعد شهر رمضان، أولا الصيام. لأن رحل رمضان بصيام الفريضة فلقد ترك لنا صيام النافلة، ترك لنا صيام التطوع، هذا الصيام الذي سنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وأول صيام التطوع بعد رمضان صيام الست من شوال، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. الله أكبر، ما أكرم رب العالمين جل وعلا. لك إذا صمت شهر رمضان ثم أتبعته ستة أيام صمتها أيضا من شهر شوال الذي نعيش فيه الآن، كان ذلك لك كصيام الدهر وصيام العمر كله. كيف ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى كريم، وعد في كتابه العزيز أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. أنت إذا صمت رمضان تضرب 30 يوم في 10، كأنك صمت 300 يوم، كأنك صمت 300 يوم. ثم أتبعت رمضان ستا من شوال، تضرب الستة في 10، نقول الحسنة بعشر أمثالها، ست أيام من شوال في 60 يوم، 360 يوم بمقدار الإيه؟ السنة تقريبا. إذا فعلت ذلك في كل عام كان ذلك لك كصيام الدهر، كأنك صمت العمر كاملا. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا ورحمته. فلا ينبغي ابدا ان نفرط في هذا الصيام، صيام التطوع، صيام الست من شوال، يكون لك كصيام الدهر، ثواب عظيم. انت تعرف ان من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه به عن النار 70 خريفا، اي 70 سنه. نحن بحاجه لان نعتق رقابنا ونكون سببا في عتقها من النار. فافعل هذا الفعل وتعبد بهذه العبادة العظيمة، صيام الست من شوال، لا تفوت هذه الفرصة مهما حدث. تعال بعد ذلك لننظر في أمثلة أخرى لصيام التطوعين بعد شهر رمضان، منها صيام الأيام الثلاثة القمرية. التي هي في أواسط الشهور العربية، صيام اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر في أواسط الشهور العربية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بصيامها، وكان يصومها صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام في كل شهر. من أمثلة صيام التطوع أيضا صيام الاثنين والخميس كما ورد في السنة الصحيحة، كذلك صيام التسع الأول من شهر ذي الحجة، كذلك صيام تاسعاء وعاشوراء. إذا إن رحل رمضان بصيام الفريضة فلقد ترك لنا صيام التطوع، لم يرحل الصيام. فلنحرص على هذه العبادة التي عشنا فيها أجمل الأوقات في طاعة رب الأرض والسماوات. ثانيا، من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن نحرص عليها بعد شهر رمضان قيام الليل. قيام الليل هذه العبادة العظيمة، قيام الليل شرف المؤمن، قيام الليل هو أفضل الصلاة بعد المكتوبة. قيام الليل سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ليالي السنة وليس في رمضان فقط. للأسف الشديد تجد كثيرا من الناس لا يعرفون قيام الليل إلا في رمضان، فإذا انتهى رمضان وانتهت التراويح وانتهت صلاة التهجد لا يقوم الليل، وهذا بخلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك قيام الليل أبدا، لا في رمضان ولا في غير رمضان. قيام الليل سنة مؤكدة في جميع الليالي. قيام الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه حرصا شديدا، حتى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أشفقت عليه لما رأت أنه صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتشقق وحتى تتفطر قدماه، وفي الرواية الأخرى حتى ترم قدماه، حتى تتورم قدماه من كثرة وقوفه بين يدي الله تعالى في الليل في صلاة القيام. فتشفق عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وتقول: يا رسول الله، لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني بمعنى الكلام هون على نفسك، ارفق بنفسك. فيرد صلى الله عليه وسلم علينا قائلا: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ هكذا كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل. فنتأسى به ولنقتدي به صلى الله عليه وسلم. وقد كره أهل العلم الانقطاع، كره أهل العلم الانقطاع عن قيام الليل، استنباطا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي رواه البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله بن عمرو لا تكن مثل فلان. يا عبد الله بن عمرو لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك قيام الليل، بل إنني أسوق إلى حضراتكم حديثا ماتعا رائعا، حديث صح عند الترمذي وغيره، يبين بعض الفضائل التي يحوزها المسلم من وراء قيام الليل. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام وهو يوصي أمته بقيام الليل: عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، هذه أول فضيلة، وقربة إلى الله تعالى ثانية، ومنهاة عن الإثم ثالثة، ومطربة للداء عن البدن الرابعة، وتكفير للسيئات الخامسة. خمس فضائل هذه العبادة العظيمة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد: عليكم بقيام الليل. أمر واضح مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا فيه بقيام الليل. فإنه دأب الصالحين قبلكم، أي عادة الصالحين ممن قبلنا. تريد أن تكون من الصالحين لا تترك قيام الليل. لا ينبغي لواحد يأمل أن يكون من الصالحين أن يترك قيام الليل، هو عدم الصالحين. تريد أن تكون من الصالحين، تريد أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا تترك قيام الليل ولو بالقليل. لو أصلي ركعة واحدة، لو أصلي ثلاث ركعات، لو أصلي خمس ركعات، وجدت من نفسك قوة صلي 11 ركعة، مفيش أي مشكلة، هذا هو الأكمل والأفضل. لكن لا تترك قيام الليل ولو شيئا يسيرا، ولو أن توتر قبل أن تنام، لا تصلي الوتر بس. عليكم بقيام الليل فإنه دأب، أي عادة الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى قيام الليل. ومطردة للداء عن البدن، لن تعرف الأمراض إلى بدنك سبيلا بسبب أنك تقوم الليل. مطردة للداء عن البدن ومنهاة عن الإثم، ينهى صاحبه عن الوقوع في المحرمات. لأن الذي يقوم الليل إنما يقوم لا يرائي بذلك أحدا من الناس، إنما هو أن يخلص بهذه العبادة. لا أحد يراه، حد الشيخ يوم في ظلمة الليل في بيتك، حد الشيخ واقف بيصلي، لا هو شايفه ولا الحد فلان شايفه ولا بيرائي الحد أبدا. لا، هذه عبادة يخلصها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه العبادة ستملأ قلبه تقوى، فستنهاه هذه التقوى عن الإثم وعن فعل الذنوب والمعاصي. ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات، هذه العبادة العظيمة تحط السيئات عن الإنسان حقا. فلنحرص على قيام الليل. وبعدين يا إخواني الكرام، ربنا جل وعلا يتنزل في كل ليلة، ليس في ليالي رمضان فقط، إنما في كل ليلة. كما ورد في صحيح البخاري قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، وينادي: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وكثير من الناس يغفل عن ذلك. وقت الثلث الآخر هو وقت التنزل الإلهي، اطلب فيه من الملك ما تريده وسوف يستجيب لك بإذنه سبحانه وتعالى وفضله ورحمته. لذلك ينبغي علينا أن نفرط في هذه العبادة العظيمة بعد مضي شهر رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده وحبيبه المصطفى وآله وصحبه الطيبين الشرفى ومن تبعهم بإحسان ولآثارهم اكتفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد أيها الإخوة الكرام والأحباب، الثبات على الطاعات بعد شهر رمضان. هذا هو ما نتناوله بعون الله وتوفيقه في هذا اللقاء وفي هذه الدقائق. ينبغي أن نثبت على فعل الطاعات ولا نفرط فيما كنا نقدمه من القربات نتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات. ثبات بعد رمضان، وذكرنا من الأعمال التي نثبت عليها ونواظب عليها بعد شهر رمضان الصيام، صيام التطوع، كذلك قيام الليل من الأعمال التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ونثبت عليها بعد شهر رمضان. ثالثا من الأعمال التي ينبغي أن يواظب المسلم عليها بعد شهر رمضان تلاوة القرآن، لا أن يكون الإنسان من أهل القرآن ويختم القرآن في شهر رمضان ثم يترك القرآن بعد رمضان ويبتعد عنه، هذا ليس حسنا، بل يقبع بالإنسان أن يذوق لذة القرآن وجمال القرآن وأن يحس بالراحة والسكينة والطمأنينة في القرب من كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يتركه ويرجعه. احذر من أن تكون ممن عظمت شكاية النبي صلى الله عليه وسلم منهم حين اشتكى إلى ربه كما في سورة الفرقان، قال الله سبحانه وتعالى عن ذلك: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن، لا تهجر القرآن بعد رمضان، بل اجعل لنفسك وردا يوميا ثابتا تحرص عليه مهما حدث. هذا ورد صغر او كبر في موازين حسناته. تخيل يا اخي احد الدعاه حب ان هو يحسب الوزن الواحد في المصحف ياخذ منه وقت قد ايه وياخذ عليه كم حسنه، فعاد يهد الحروف وجد ان متوسط الحروف في كل وجه صفحه وجه واحد المصحف متوسط عدد الحروف من 450 إلى 500 حرف في الوجه الواحد، يعني يقول 500 حرف في الوجه الواحد، يعني الوجهين اللي جنب بعض دول في المصحف فيهم كام حرف؟ فيهم 1000 حرف، فعشر حسنات ب10,000 حسنة في الوجهين، الوجهين أو الصفحتين تاخد من وقت حضرتك قد ايه؟ تاخد من وقت حضرتك ما لا يزيد عن 8 دقائق، لو بتقرا على مهلك جدا جدا جدا 10 دقائق، 10,000 حسنة فقد ايه؟ 10 دقائق، ويضاعف الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. لم تسمع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح عند الترمذي وقال فيه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به ايه؟ حسنة، والحسنة بعشر أمثاله. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الوجه الواحد 5,000 حسنة، الوجهين 10,000 حسنة، ويضاعف الله تعالى لمن يشاء. فلا تحمل نفسك مثل الخير، لا تحمل قلبك مصدر نور، فالقرآن نور، القرآن شفاه الله سبحانه وتعالى بالروح، بالروح. وقال سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. القرآن روح من أمر الله. أهل التفسير وقفوا مع هذه الآية، لما شبه الله سبحانه وتعالى القرآن بالروح في هذه الآية؟ طيب هو نور يضيء حياتك بلا شك، فلما شبه الله تعالى بالروح؟ اشمعنى الروح؟ قال أهل العلم: لأن الجسد لا يمكن أن يحيا بدون الروح، فكذلك القلب، اسمع هذا الكلام فهو غالب ونفيس، فكذلك القلب لا يمكن أن يحيا بدون القرآن. كذلك أوحينا إليك روحا، إذا خرجت الروح من الجسد مات الجسد يموت. كذلك إذا خرج القرآن عن القلب مات القلب، لا يمكن لقلبك أن يحيا بدون القرآن. لذلك احرص على ولدك يوميا ولو يسير، لو تقعد بس 10 دقائق في اليوم في أول اليوم أو في آخره، والله ستضيع حياتك للقرآن، أقسم بالله على ذلك غير حال. ولد يومي في التلاوة في الحفظ، لو كل يوم تحفظ أي واحدة مش أي مشكلة، مفيش أي مشكلة، المهم إن أنت تكون على الطريق في تدبر وفهم القرآن. بعض الناس يفكر جدا في هذه المسألة، يحفظ القرآن ويقرأ القرآن، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. تعالى يا حاج، يعني إيه العاديات ويعني إيه ضبحا ويعني إيه المغيرات ويعني إيه صبحا؟ يعني إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ لا يعرف. أن يبذل من وقته ولا يشاغل السبب لنظرة في كتب التفسير أو أن يبحث في معاني القرآن. يا أخي إحنا مش هنخشع ولا هتحيا قلوبنا في حق إلا بتدبر القرآن. أن نفهم القرآن، افهم كلام الله سبحانه وتعالى وافهم مراد الله سبحانه وتعالى من وراء هذا الكلام. لا نقرأ القرآن هكذا بدون تفهم أو تعقل، لا. ابذل من وقتك للتدبر وللسماع وللحفظ وللتلاوة. إذا القرآن الكريم لم يرحل بعد شهر رمضان، بل هو بين أيدينا، فلا ينبغي ابدا ان نتركه، بل ينبغي ان نداوم على تلاوته وتدبره وتفهمه الى ان. كذلك من الاعمال التي ينبغي ان نحرص عليها ونداوم عليها بعد شهر رمضان من الاعمال الصالحه الصدقه. تجد من الناس من يتصدق كثيرا في رمضان، ما شاء الله لا قوه الا بالله، ينفق ويكون جوادا كريما معطاء سخيا في شهر رمضان، يحسن الى المحتاجين ويتصدق على الفقراء والمساكين ويصل الارحام ويديم الاحسان، لكن بعد ان ينقضي رمضان يتوقف عن ذلك، وهذا خطا. ينبغي ان تداوم على العمل الصالح. كنت تتصدق في رمضان لا تترك الصدقه بعد رمضان. الصحابه فقهوا هذا المعنى، التابعون فقهوا وفهموا هذا المعنى. اجيب لك قصه في هذا المعنى. تابعي جليل من رواد الحديث اسمه يزيد ابن ابي حبيب، يزيد احفظ الاسم، ابن ابي حبيب، كان يكنى بابي الخير، كانوا بيكنوه بابي الايه؟ الخير. أخذ على نفسه عهدا أن يتصدق في كل يوم بصدقة، لا يمر عليه يوم إلا ويتصدق فيه بصدقة، كبرت أو صغرت، المهم أنه إيه؟ يتصدق في كل يوم بصدقة. كانوا يفهمون أن القليل الدائم أفضل من الكثير المنقطع. دلوقتي فهم الناس أن هو يعمل كثير وينقطع عنه في رمضان، خلاص خلص كده ما عادش يعمل حاجه بعد رمضان وينقطع، لا. القليل الدائم خير من الكثير المنقطع، زي ما هختم معاك دلوقتي بهذا المعنى ان شاء الله. فالمهم هذا الرجل ابو الخير يزيد ابن ابي حبيب جاءه يوم لم يجد لديه شيئا، حتى قتل اليوم اللي هو هياكله مش لاقيه، هو احكى عن نفسه عارف، وعاهد ربه ان يتصدق في كل يوم بصدقه، فاخذ يبحث ويبحث ويبحث في داخل بيته فلم يجد شيئا يتصدق به، فبحث مره اخرى فلم يجد الا بصله صغيره فاخذها وخرج وتصدق بها حتى يفي بما عاهد عليه ربه وحتى يكون ممن داوموا على الصلاه. هكذا كان حاله، تصدق ببصر، المهم انه لم يترك الصدقه يوما في حياته. هكذا كان حاله، كانوا يفقهون ان القليل الدائم افضل من الكثير المنقطع. عايزين مثال للموضوع ده تاني. واحد من الناس اخذ على نفسه عهدا ان يقوم الليل، لكن عنده مشكله. شوف المثال ده عشان اقرب المعنى شويه. هذا الرجل اخذ على نفسه هذا العهد أن يقوم الليل لكن مرة واحدة في الأسبوع. يجي مثلا ليلة الخميس أو ليلة الجمعة يصلي قيام الليل ويطول ويقعد فيه كذا ساعة. هل هذا الرجل أفضل أم رجل آخر يصلي في كل ليلة ثلاث ركعات؟ النموذج الأول أفضل أم الثاني؟ الثاني أفضل. شوف، مع أن الرجل الأول قام في ليلة واحدة عددا كبيرا من الركعات، إلا أن الثانية أفضل منه. لما؟ لأن القليل الدائم ثلاث ركعات بس في كل ليلة أفضل من كثير منقطع. المهم أن تداوم على العمل الصالح. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، هو قدوتنا وهو أسوتنا، وينبغي أن نتأسى به وأختم بذلك. لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان عمله؟ كيف كانت الأعمال الصالحة التي كان يتقرب بها إلى ربه؟ ماذا قالت؟ قالت: كان عمله ديما دائما متواصل خير منقطع. كان عمله ديما دائما، هكذا كان صلى الله عليه وسلم وقدوتنا وأسوتنا، لم ينقطع عن العمل الصالح. كذلك قالت رضي الله عنها وارضاها امنا عائشه، قالت: كما صح عند النسائي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا اثبت، اي داوم عليه وحافظ عليه وثبته على طول الخط. كان اذا عمل عملا ايه؟ اثبت، مداومة استمرارية وحفظة على العمل الصالح من النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يداوم على الأعمال الصالح. فنحن ينبغي علينا أن نتأسى به وأن نقتدي به، وأن ننقطع عن العمل الصالح بعد القضاء إن شاء الله. لا تترك صيام النافلة، احرص على شيء منه، تتقرب به إلى الله، لا تترك القيام، لا تترك تلاوة القرآن. يا من حفظت الصلوات الخمس في جماعة احرص عليها بعد رمضان، لا تتركها، لا تفرط فيها حتى تكون من الناجين، حتى تكون من المفلحين. لا تترك الصدقة، كن كذلك ممن يكثرون الذكر، الشكر، الدعاء، كن كذلك ممن يكثرون الاستغفار، صلة الأرحام، بر الوالدين. احرص على كل خير كنت تجتهد فيه في رمضان واثبت عليه بعد مضي شهر رمضان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا الثبات على طاعته. اللهم ارزقنا الثبات على طاعته. اللهم ارزقنا الثبات على طاعته. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين، واجعلنا يا ربنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انتقم ممن قتل إخواننا بغير حق يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، اللهم فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ أعراض المسلمين في كل مكان، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اهد أوساط أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم نور قلوبهم بنور الهداية والطاعة والإيمان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وآخر دعوانا